ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبده. ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي كان عمره 16 سنة كان عمره 16 سنة فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلى. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله؟ قال فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال لم يبقى في الأرض نار إلا طفئت. وقال كعب الأحبار لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال بردت علي حتى كادت تقتله حتى قيل وسلاما قال لا تضريه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال جويبر عن الضحاك في قوله كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيها النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي كان معه فيها ملك الظل. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال ابن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال فكان فيها إما 50 أو 40 قال نعم ما كانت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها ووددت أن عيشي وحياتي. قال إبراهيم ما نعم نعم ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. قال أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وقال ابن أبي حاتم